في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. فجعتنا أم بشر بعد قرب باحتمالي، بينما نحن جميعا جيرة في خير حالي، إذ سمعنا من مناد أن تهيوا لارتحالي، فزعوا للبين لما نزلوا بزل الجمال، وبغالا ملجمات جنبوها بالجلال، فاستقلوا ودموعي قد أربت بانهمالي، من هوى خود لعوب غادة مثل الهلال، أشبه الخلق جميعا حين تبدو بالمثال، إنما ألوت بعقلي بعد حلم واكتهالي، حين لاح الشيب مني في شواتي وقذالي، أيها الناصح قبلي فتنت شمط الرجال، ففؤادي من هواها هائم أخرى الليالي. عشية دار زيد على عجل أردت بأن أقول، أني لي قبل وشك البين إني أرى مكثي بأرضكم قليلا، فهزت رأسها عجبا وقالت عذرتك لو ترى منهم غفولا، ولكن ليس يعرف لي خروج ولا تستطيع في سر دخولا، هلم فأعطني واسترض مني مواثيقا على ألا تحولا، وأن نرعى الأمانة ما نأينا ونعمل في تحاورنا الرسولا. فقلت لها وددت وليت أني وجدت إلى لقائكم سبيلا. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.